كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم, ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اعلموا أن أصدق الحديث هو كلام الله تعالى, وخير الهدي وهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم, وشر الأمور محدثاتها, وكل محدثة بدعة, وكل بدعة ضلالة, وكل ضلالة في النار. الكثير من الناس في مثل هذا الشهر يحتفلون بما يسمونه بعيد الأم, فيأتون بالهدايا للأمهات والحموات تقربا لرب الأرض والسماوات, ولتزداد الألفة والمحبة والود. شيء طيب أن يزيد الإنسان العلاقة التي بينه وبين أمه, شيء طيب أن يقدر الإنسان حماته, شيء طيب أن يقوي الألفة وأن يقوي الرحمة التي بينهما. لكن الذي ليس بطيب أن نفعل ذلك بما يغضب الله سبحانه وتعالى. أجل إخواني, إن البدعة تغضب الله سبحانه وتعالى, لأن الدين قد كمل. قال ربنا سبحانه: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقد قال الله عز وجل: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقد قال نبينا عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا, أي من ابتدع في ديننا, من أحدث في أمرنا هذا, أي أخرج شيئا أو فعل شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم, من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه, ما ليس له دليل, ما لم يشرعه محمد عليه الصلاة والسلام, ما ليس منه فهو رد, أي مردود عليه غير مقبول. فإن الاحتفال بعيد الأم بدعة من البدع المحدثة. وقد قال نبينا عليه الصلاة والسلام: إن كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اعلموا أيها المسلمون إن الأعياد توقيفية, أي تحتاج إلى دليل في إثباتها من كتاب ربنا ومن سنة نبينا عليه الصلاة والسلام. فهل يوجد دليل في كتاب الله أو في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم, أو حتى في فعل سلفنا الصالح رضوان الله تعالى عليهم, ما يسمى بالاحتفال بعيد الأم؟ إن أعياد المسلمين ثلاثة: عيد الفطر, وعيد الأضحى, وعيد يوم الجمعة. فلقد سماه رسول الله صلى الله عليه وسلم عيدا. فاتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم, كما قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. وأنظر لهؤلاء أو لكثير من هؤلاء الذين يقدمون الهدايا لأمهاتهم وهم في نفس الوقت يعقون الأمهات والآباء, وإنا لله وإنا إليه راجعون. انظر إلى الواقع من حولك, فهي أم لها ولدان, ابن منهما لا يعرف إلا نفسه, جرى وراء الشهوات والنزوات, نسأل لماذا أوجده رب الأرض والسماوات. شغله الشاغل النساء, شغله الشاغل المال, شغله الشاغل الدنيا. وأما الابن الثاني فكان بارا بأمه, وكانت أمه لا تناديه إلا بكلمة يا غالي, إلا بكلمة يا غالي. تزوج هذا الشاب, وبعدما تزوج أصيبت المرأة بمرض أقعدها, فأصبحت الأم لا تستطيع أن تقوم من مقامها. فبدلا من أن تعطف الزوجة عليها, بدلا من أن ترعاها, وبدلا من أن يكون الابن طوع أمه, جلست الزوجة يوما من الأيام وقالت لزوجها: أريدك أن تأخذ أمك إلى أخيك، إن أخاك بأمك أولى، اذهب بها إلى خارج البيت، لا أريد أن أعيش معها، فإني قد سئمت العيشة معها. وظلت تتكلم بكلام كثير، وتحايلت على هذا الزوج، وقالت: لو أنك فعلت ذلك دل ذلك عندي على أنك تحبني، فلو تهواني يا زوجي بحق خذها إلى بيت أخيك ولا ترجعها إلينا مرة أخرى. أتدرون أيها المسلمون ماذا فعل هذا الشاب؟ حمل هذا الشاب أمه على كتفيه، فكانت لا تستطيع أن تقوم على قدمها، يريد أن يتركها مع أخيه الذي لا يعرف إلا نفسه، كيف يرعاها؟ من يطعمها؟ من يسقيها؟ من يؤويها؟ ليس لها إلا الله سبحانه وتعالى. فلو تخلت الأبناء عن الأمهات فإن لهم رب الأرض والسماوات من قبل ومن بعد. حمل أمه على الأكتاف وانطلق إلى بيت أخيه الذي ما كان يزوره ولا يزوره أخوه هذا. طرق على الباب، وجد طفلا عليه، ظل يسأل: يا ترى أين أخي؟ لا يعرف مكانه أحد. ظل يفكر: ماذا أصنع في أمي؟ إن عدت مرة أخرى إلى بيتي غضبت زوجتي مني، وهو يريد أن يرضي زوجته، فماذا يصنع؟ إذا التفت إلى أمه، بدلا من أن يرق قلبه وأن تدمع عينه وأن يقشعر بدنه على هذه الأم الضعيفة، بدلا من ذلك أصبح قلبه حجرا، بل أشد من الحجارة، أشد قسوة من الحجارة. كان يشبعها سوءا من القول، سباب، شتائم، لأنها أغضبت زوجته، وهي المسكينة لا تتكلم، تدعو الله له كعادة الأمهات. حمل أمه على الأكتاف، طار يجيء ويذهب طارة، لا يدري أين يذهب بها. وفي النهاية أهداه شيطانه لحيلة، قال: اتركها بأي مغارة. سيترك أمه في مغارة لا يدري هل سيخرج عليها سبع من السباع يأكلها، لا يدري هل ستموت جوعا أم ستموت عطشا أم ستموت من البرد. المسكينة حملها على الأكتاف ودخل في اتجاه مغارة، يكاد الداخل إلى المكان لا يخرج منه من صعوبة هذا المكان لوعورة طرقه. وقدر الله جل جلاله وتقدست أسماؤه أن تكون هناك أشجار يمنة ويسرة، فكانت الأم تقطف أوراقا من على الأشجار وهي على كتف ولدها، وتلقي بهذه الأوراق على الطريق، حتى وصل هذا الشاب مع أمه إلى مغارة، ثم وضعها في هذه المغارة. فلما ألقاه أمه بدأت الأم تتكلم وتقول: يا ولدي. ألقاه أمه وهي تقول: يا ولدي، أخشى عليك تتوهي كبدي، تخشى عليه بالرغم من فعله القبيح. وقالت: يا ولدي، لقد أتيت بي إلى مكان يكاد الداخل فيه لا يخرج منه، وأنا أخاف عليك، وإني كنت على كتفيك أقطف من أوراق الأشجار وألقي الأوراق على الطريق لكي تعود على أثر هذه الأوراق لعلك تهتدي إلى طريقك فتسلم. هكذا قلب الأمهات. وأين عيد الأم الذي نتكلم به وفي واقعنا من يفعل هذا بأمه؟ حتى قال الشاعر: اسمع اسمع قصة رجل ضل أغواه الشيطان فزل، جاءته زوجته فقالت: إن أخاك بأمك أولى، خذها لدار أخيك ودعها، إني سئمت العيشة معها، لو تهواني بحق خذها، خذها يا زوجي ولا ترجعها. بئس ما قالت هذه الزوجة، تقول إن أخاك بأمك أولى، خذي ثوابا فيها، اجعلي زوجك يدر أمه، إن أخاك بأمك أولى، خذها لدار أخيك ودعها، إني سئمت العيشة معها، لو تهواني بحق خذها، خذها يا زوجي ولا ترجعها. أتدرون ماذا فعل الشاب؟ فلقد علمتم القصة، لب القول بقلب جافي، لب القول بقلب جافي، لم يتذكر حضنا دافي، حمل الأم على الأكتاف، أرضى الزوجة لب القول، كلما صار الضرب يطول، وصل لدار أخيه فوجد قفلا فوق الباب يقول لا لن تجد بداره أحدا، صار بأمه لف ودار، طار يجيء ويذهب طار، كلما ذكر الزوجة ثار، أشبع أمه سوءا قولا، ظل يفكر فيها طويلا أفكارا تتلو الأفكار، أهداه الشيطان لحيلة، قال اتركها بأي مغارة، صار بأمه غير مبالي، صار بأمه غير مبالي، بحلال معها وحرام، كم كانت تدعوه الغالي، وهو الآن يرد الفضل، وهي على كتفيه تقطف ورقا من شجر أعلاها، كلما صارت تقذف ورقة، كيف لأم تنسى ضماها، كلما صارت تقذف ورقة، كيف لأم تنسى ضماها، ألقه أمه قالت ولدي، ألقه أمه قالت ولدي، أخشى عليك تتوه يا كبدي، إني قذفت الورق ليهدي، عد على أثره حتى تصل، واقع مر أليم. ثم تقولون بأننا نحتفل بعيد الأم، إن الأم لا يحتفل بها في يوم من الأيام، بل في كل يوم من الأيام، بل في كل ساعة من الساعات، بل في العبارات، بل في الأفعال. قال جل جلاله وتقدست أسماؤه: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وقال تعالى: ووصينا الإنسان بوالديه. والنبي صلى الله عليه وسلم حينما سئل من خير الناس بصحبتي قال أمك، قال ثم من؟ قال أمك، قال ثم من؟ قال أمك، قال ثم من؟ قال أبوك. ها هو شاب من الشباب عصى ربه سبحانه وتعالى، أمه ليس لها بعد الله إلا هذا الابن، وكانت تجلس وحدها في بيتها، وكان لا يزور أمه إلا مرة واحدة في عيد من الأعياد، ويتركها العام بأسره لا يسأل عليها ولو بالهاتف. ويقدر ربنا سبحانه وتعالى في يوم من الأيام أن يذهب هذا الشاب كعادته في يوم العيد مرة في السنة، ينطلق إلى المكان ويطرق على الباب وفي يده هدية يعطيها لأمه، ويقدر الله سبحانه وتعالى أن طرق الباب فظن أن أمه لم تسمع، فأعلى الطرقة واشتدت الطرقة بعد الطرقة والأم لا تفتح، وفجأة فتح الجار فنظر إلى هذا الشاب: من تريد؟ لا أحد يوجد بهذه الشقة. وهنا يذهل الشاب: أين أمي؟ أمي لا تقوم من مكانها. هو يعرف أن أمه لا تستطيع أن تخدم نفسها، وبالرغم من ذلك تركها، لا يزورها في العام إلا مرة، بل هناك من ترك أمه بالمرة، لا أقول في كل عام حتى مرة ولو بالهاتف. فقال له: من أنت؟ قال: أنا ولدها، وهذه هديتها يا عمي، وجئت لكي أهنئها بالعيد. وآنذاك ينظر الرجل إليه وقد ثاره: أنت الابن العاق، أنت الابن الذي كان من المفروض أن يجلس تحت قدم أمه يخدمها في مثل هذه الظروف، نظر إليه وأخبره بأن أمه قد ماتت. نعم ماتت وليس أحد بجوارها، ولكن لها الله سبحانه وتعالى. ذهل الشاب، أين أمي؟ قال أمك اشتد مرضها وظلت تمرض مرضا بعد مرض، وكنا نأتي إليها بالأطباء وكانت تقول أين ولدي أين ولدي، ولكن الأولاد وإنا لله وإنا إليه راجعون انشغلوا بالدنيا عن الآخرة، وانشغلوا بالأولاد والزوجات عن الأمهات، ولكل منهم حق، وفأعطي كل ذي حق حقه. يسمع الشاب إلى هذا الكلام، متى مرضت أمي؟ فلقد كنت عندها في العيد الماضي، ما كانت تشتكي من الوجع، لقد انشغلت عنها بأولادي، ما أتذكر أن أمي قد انشغلت علي يوما من الأيام، ما انشغلت عني أبدا. وظل يوبخ في نفسه، فوبخه أكثر الجار وهو يقول له مثلك لا يجنس والعار، أتدري هذه الأم كان فؤادها ينبض عليك ناره، كان قلبها يشتعل عليك ناره، كانت تود أن تسمع صوتك، كانت تود أن تقع عينها عليك، كانت تود أن تقف بجوارها، كانت تود أن تمسك بيديها. ولكن أين أنت؟ أتدري يا مسكين ماذا كانت توصي؟ فقال ماذا؟ قالت كانت توصي وتقول ولدي، كانت توصي وتقول ولدي. وهنا يصدم الشاب، ففقد العقل وغاب عن الدنيا وكأنه ما سمع، وظل يطرق الباب طرقة من بعد طرقة، يكلمه الجار أمك ماتت، وهو يطرق طرقة من بعد طرقة. غاب العقل وجن الشاب، وهذا جزاء العاق، فإن الله يؤخر أو ربما يؤخر عقاب كل ذنب إلى الآخرة، إلا العقوق فإنه يعجل به. اسمع ماذا يقول الشاعر في ذلك: دق الباب ودق ودق، طرقة كانت تعلو الطرقة، فزع الجار ففتح وقال لا أحد يوجد بالشقة. قال يا عمي أين أمي؟ حب لها يجري بوريدي، أين هذا الحب المزعوم؟ لو كان حبها يجري بوريدك ما صنعت الذي صنعت. قال يا عمي أين أمي؟ حب لها يجري بوريدي، هذه هديتها يا عمي، جئت أهنئها بالعيد. هذا القول أثار الجار، قال له اخجل وتوارى، هذا القول أثار الجار، قال له اخجل وتوارى، جار عليها المرض وجار، ماتت تسأل أين وليدي، جار المرض عليها وجار، ماتت تسأل أين وليدي. كنت لديها العيد الماضي، كانت لا تشكو من المرض، شغلتني عنها أولادي، لا من شغلت عني بأحدي، شغلتني عنها أولادي، لا من شغلت عني بأحدي. فار عليه الجار وقال مثلك لا يجنس والعار، مثلك لا يجنس والعار، كان فؤادها ينبض نارا، كان لسانها يوصي ولدي. هو للآن يدق الباب، هو للآن يدق عليها، فقد العقل فشرد فغاب، أما هديته بيديه كل ذنوب المرء تسجل، يجزى هذا وهذا يؤجل، أما جزاء العاق يعجل، أما جزاء العاق يعجل، يجني الزارع غرس يديه، يجني الزارع غرس يديه. ها هي امرأة أخرى، أم من الأمهات،